بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم نلقاه، أما بعد، فهذا أيها الإخوة مجلسنا 11 من مجالس مدارسة ألفية الإمام السيوطي رحمه الله المسماة نظم الدرر، ولا نزال في مبحث الحديث الصحيح. وقد قلنا وكررنا وقررنا غير مرة، ولا نزال نقرر ونكرر، أن أصل أصول هذا العلم هو الحديث الصحيح وحده، بحيث يكون ضبط الحديث الصحيح ومعناه وقوانينه وشروطه هو الأصل الذي ينبني عليه بقية أو تنبني عليه بقية أنواع علوم الحديث. وإذ الأمر كذلك، كان هذا التفصيل وكان هذا التأصيل والتفريع حتى تتضح الصورة من جميع جوانبها. وقد ذكرنا أول ما ذكرنا إشكالات تعترض حد الحديث الصحيح، وبعد أن فرغنا من ذلك بدأنا بذكر بعض الفوائد الزوائد على حد الحديث الصحيح وما إليه، يعني ما يتصل به وما يقرب منه في محيطه وإطاره. الفائدة الثامنة، قولهم أعني أهل الحديث صحيح على شرط البخاري، وقولهم صحيح على شرط مسلم. هذه كلمة نقرأها كثيرا في كتب الحديث، وهي فرع على أصل. أما الأصل فهو معرفة شرط الشيخين البخاري ومسلم. كل مؤلف وكل عالم فيما يكتب أو فيما يؤصل يضع شرطا يسير عليه، ومن باب أولى أن يكون هذا الشرط محققا ومحررا في أصح الكتب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، وهما الصحيحان الجليلان، صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم. شروط الحديث الصحيح التي ذكرناها وكررنا ذكرها غير مرة هي نفسها الشروط التي اتفق عليها أئمة الحديث جميعا، وإن اجتهدوا في بعضها، ومنهم هذان الشيخان الجليلان رحمهما الله تعالى. ولكن شدد هذان الإمامان في الرواة، فانتقوا من الرواة أعلى المراتب، وفي درجات التوثيق أرفعها. هذا أمر زادوا فيه على مجموع ما سار عليه أهل الحديث. الأمر الثاني، أن الإمام البخاري اشترط في الرواة أن يكون كل منهم لقي شيخه، وأن يكون كل منهم سمع من شيخه، ولم يكتفي بما سار عليه الإمام مسلم رحمه الله من كون المعاصرة بين الشيخ والتلميذ وإمكانية السماع بينهما كافية في إثبات السماع. طبعا هذه نبذة سريعة لا نقولها، لأننا نبحث فرعا لا نبحث أصلا، وإلا ستأتينا هذه المسألة بحد ذاتها في مبحث خاص من مباحث هذه الألفية. مع التنبيه إلى شيء، أن مسلما رحمه الله قد نص على هذا الشرط، شرطه على شرطه، ودافع عنه ورد بقوة على مخالفيه. ثم اختلف أهل العلم من المقصود في رد مسلم، هل هو علي بن المديني أم هو تلميذه البخاري، والبخاري تلميذ علي بن المديني وشيخ مسلم، ولا يهمنا سواء كان هذا أو ذاك، أو كان معا أو كان غيرهما، المهم المبحث العلمي. بينما البخاري لا يوجد نص صريح على كلامه وعلى شرطه. ثم اختلف أهل العلم، هل شرطه شرط صحة أم شرط أصحية؟ شرط صحة يعني إذا لم يوجد فهو لا يصح، وشرط صحية يعني أن هذا شرط في لأعلى درجات الصحة وليس شرطا للصحة، بحيث إذا تخلف لا تتخلف الصحة ولكن تتخلف أعلى درجاتها. هذا بالمجمل كما قلت وكرر، سيأتينا هذا مفصلا بصورة أكثر مع ذكر الأمثلة على ذلك إن شاء الله، لكن نحن هنا نكتفي بإشارات تلتقي أو تتوافق مع حد الحديث الصحيح الذي نبحثه. بعض أهل العلم من سار على ما ساروا عليه أراد أن يصحح الأحاديث على شرط البخاري ومسلم، فنرى عند الإمام الحاكم وغيره كثير من العلماء يقولون هذا حديث على صحيح على شرط البخاري، هذا حديث صحيح على شرط مسلم، هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. بعض الناس يظن أن الشرط فقط هو الرواة، يعني ننظر هل هذا الراوي روى له البخاري ثم الذي يليه ثم الذي يليه، فإذا كان رواة هذا السند كلهم من رواة البخاري قلنا هذا شرطه شرط البخاري، وهذا غير صحيح، هذا يقال رواته رواة البخاري. أما لا يقال شرط البخاري إلا إذا وجدت الثقة، طبعا الثقة مسلمة لأن البخاري لم يروي إلا عن ثقة ولو في أعلى الجملة. الشرط الثاني موضوع السماع واللقاء، والشرط الثالث هو النسق، النسق الذي روى فيه البخاري لهؤلاء الرواة، يعني قد يروي البخاري عن راو بصورة معينة ولا يروي عن هذا الراوي نفسه بصورة أخرى أو عن شيخ آخر أو عن تلميذ آخر، مع أننا لو بحثنا قد نرى هذا الراوي من رواة البخاري وهذا الراوي من رواة البخاري، لكن البخاري اجتنب أن يروي هذا عن هذا. وأنا دائما أذكر على ذلك مثلا معمر عن ثابت عن أنس، هذا إسناد على شرط مسلم وأخرج مسلم في صحيحه بهذا السند، معمر عن ثابت عن أنس، معمر أخرج له البخاري وثابت أخرج له البخاري، وأنس بطبيعة الحال صحابي، إذن من حيث الرواة أخرج الشيخان كلاهما عن معمر وعن، انتبهوا، عن معمر وعن، ولا أقول عن معمر وعن ثابت وعن أنس. من يتنبه للنكتة في هذا الفرق بين عن معمر عن ثابت عن أنس وبين أن نقول عن معمر وعن ثابت وعن أنس؟ من بعلم؟ تحذير لا نريد، تفضل. معمر عن ثابت يعني أن معمر يروي عن ثابت، وثابت عن أنس يعني أن ثابت يروي عن أنس، عن معمر وعن ثابت أن البخاري أخرج في حديث ما وفي إسناد ما عن معمر وفي إسناد آخر في راوي ثابت. يعني أنت الفكرة واضحة في ذهنك لكن لم تعبر عنها جيدا، من يقول ذلك؟ مع أننا شرحناها في الدروس كثيرا، يعني من يتابع الدروس يعرف هذا، تفضل. يعني لا لا لا لا غير صحيح هذا. تفضل يا عمران. احسنت، هو هذا. روى البخاري عن معمر وروى البخاري عن ثابت، لكنه روى عن معمر عن غير ثابت، وروى عن ثابت عن غير معمر، بينما عن معمر عن ثابت تجنبها وكان يعلها، وهو ما ارتضاه مسلم، فكان يروي عن معمر عن ثابت عن أنس بطبيعة الحال. هنا كلمة رائعة جدا للحافظ محمد ابن عبد الهادي في كتاب الصارم المنكي. محمد ابن عبد الهادي من أجل تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو غير يوسف ابن عبد الهادي. يوسف ابن عبد الهادي متأخر في أوائل القرن العاشر، وكلاهما حنبلي وكلاهما محدث، لكن حافظ محمد كان شيئا كثيرا وكبيرا جدا، بينما يوسف كان أكثر تأليفه يعني عبارة عن جمع، بينما هذا كان فيه تأليفه إبداع. والصارم المنكي رد على السبكي. السبكي ألف كتابا في الرد على شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة زيارة القبور، ورد عليه السبكي ردا جميلا ولم يتمه، مات دون تمام الرد، وبعض المتأخرين أكمل رده وطبع الرد وتكملته. يقول محمد بن عبد الهادي رحمه الله: اعلم أن كثيرا ما يروي أصحاب الصحيح، من هما؟ البخاري ومسلم. إذا أطلق أصحاب الصحيح لا يراد إلا البخاري ومسلم، مع أن من أصحاب الصحيح ابن خزيمة والحاكم وابن حبان، لكنهم لا يدخلون في المصطلح العلمي أو في الاصطلاح العلمي في كلمة أصحاب الصحيح. اعلم أن كثيرا ما يروي أصحاب الصحيح حديث الرجل عن شيخ معين لخصوصيته به ومعرفته بحديثه وضبطه له، ولا يخرجون من حديثه عن غيره لكونه غير مشهور بالرواية عنه ولا معروف بضبط حديثه أو لغير ذلك، فيجيء من لا تحقيق عنده فيرى ذلك الرجل المخرج له في الصحيح، يعني صحيح البخاري أو صحيح مسلم، قد روى حديثا عمن خرج له في الصحيح من غير طريق ذلك الرجل. يعني رأى راويين كلا منهما مروي له في الصحيح، لكن لم يتنبه أن صاحبي الصحيح أو أن أحد أصحاب الصحيح لم يتقصد ألا يروي هذا عن هذا، أو تقصد أن يروي هذا عن هذا، فإذا روى عن غيره ولو كان من رواة الصحيح لا يعتبر من شرطه. فيجيء من لا تحقيق عنده فيرى ذلك الرجل المخرج له في الصحيح قد روى حديثا عمن خرج له في الصحيح من غير طريق ذلك الرجل، فيقول: هذا على شرط الشيخين أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم، لأنهما احتجا بذلك الرجل في الجملة، يعني أنهم خرجوا له، أنهم رووا عنه، لكن هذه الرواية عندهم مقيدة مقننة، فهو لا يتنبه إلى هذا التقنين أو إلى هذا التقييد أو إلى هذا الشرط الدقيق. وهذا فيه نوع تساهل، فإن صاحبي الصحيح لم يحتجا به إلا في شيخ معين لا في غيره، فلا يكون على شرطهما. والمثل الذي ذكرناه هو يعني مثل قريب: معمر عن ثابت على شرط مسلم، معمر عن ثابت من رواة البخاري، لكن هل هو على شرط البخاري؟ الجواب لا. معمر عن ثابت على شرط مسلم، لأن مسلما أخرج النسق نفسه، أخرج معمرا أو أخرج عن معمر عن ثابت، بينما البخاري أخرج لمعمر على حدة ولثابت على حدة، وتجنب رواية معمر عن ثابت، فهذا يقال فيه رواه أو رواته رواة البخاري، ولا يقال فيه على شرط البخاري. الآن من ضمن الفوائد الزوائد، الفائدة التاسعة مصطلح الصحاح الستة. هذا مصطلح في الحقيقة متأخر، وإن كنت لا أستطيع أن أضبط من أول قائل به، لكن هو بالجملة متأخر ولا يعرف عن كتب علماء الحديث، وهو فيه نوع تساهل إلا إذا اعتبرناه على معنى التغليب. فإذا اعتبرناه على معنى التغليب فالأمر أسهل، ولكن في الحقيقة قد يؤدي هذا المعنى ولو على معنى التغليب إلى أثر في الأذن وفي القلب وفي العقل غير جيد، فيظن أن كل حديث في سنن الترمذي أو سنن ابن ماجه أو سنن النسائي أو سنن أبي داود من حيث الصحة ككل حديث في الصحيحين الجليلين البخاري ومسلم، لأن مصطلح الصحاح الستة يقصد به الصحيحان والكتب الأربعة أو السنن الأربعة، فيقال فيها كلها الصحاح الستة، والصواب أن يقال الكتب الستة. هذا الذي نعرفه من تطبيقات أهل العلم وكلماتهم. كما قلنا باب التغليب يعني قد يكون لغويا أكثر منه علميا، وبالتالي نخشى أن يؤثر المصطلح الذي جرى عليه التغليب اللغوي على المعنى الحديثي الاصطلاحي. الفائدة العاشرة، أيما أصح، الصحيحان أم الموطأ؟ هذا في الحقيقة فرع عن مسألة ستأتي، وهي من أول من جمع الأحاديث الصحيحة؟ وهذه مسألة غير مسألة من أول من جمع الأحاديث مطلقا، وهذه غير مسألة من أول من دون الحديث أو كتب الحديث، فهي ثلاث مسائل قد يكون فيها نوع من التداخل. مسألة أيما أصح، الصحيحان أم الموطأ، ستأتي، لكن بالجملة اتفق أهل العلم بالحديث أن أصح الكتب بعد كتاب الله هما الصحيحان الجليلان البخاري ومسلم، وأن الموطأ وإن كان أصح الكتب بعد كتاب الله كما قال بعض أهل العلم، لكن قالوها قبل ظهور الصحيحين. هذا أرجح الأقوال، وسيأتي شرح ذلك مفصلا. هذه قضية ننتهي منها يا إخواننا. الذي يأتي يضع المسجل الميكروفون أو التليفون يغلق باب الاتصال. أما من أول من جمع الأحاديث الصحيحة فهي أصل هذا السؤال، أما أول من جمع الأحاديث مطلقا فأرجح الأقوال أنهما اثنان، وأحدهما يلتقي الآخر. من يعرف؟ من يعرف من أول من جمع الأحاديث مطلقا؟ أول من جمع الأحاديث مطلقا هو الإمام عمر بن عبد العزيز رحمه الله، أمر بعض عماله أن يجمع الأحاديث، وقيل الزهري، ورجح الحافظ ابن حجر وغيره أن الزهري إنما ائتمر بأمر عمر بن عبد العزيز، وبالتالي فكانا متعاصرين، وكان هذا من رجال العلم في إمرة عمر ابن عبد العزيز رحم الله الجميع. أما المسألة الثالثة، مسألة من أول من كتب الحديث، فالأولية ها هنا كلية، فلا نستطيع أن ندقق من أول بالعين، فأرجح الأقوال وأصحها وأرقاها ثبوتا أن الحديث كتب في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا رد على المستشرقين وقساوسة النصارى وبعض المستغربين المشككين في السنة النبوية الذين ظنوا أن السنة دونت كالأناجيل، الأناجيل دونت في القف بعد نحو 300 وكذا من السنوات بعد أن رفع الله عيسى عليه الصلاة والسلام. أما السنة المحمدية فكتبت في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، وفي ذلك حديث كثيرة، حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص لما قال له رسول الله اكتب فوالذي نفس بيده، حديث اكتب لأبي شاء، حديث الصحيفة الصادقة لعبد الله، الصحيفة الصحيحة لأبي هريرة وغير ذلك. وألف الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي كتابا من ألطف الكتب سماه تقييد العلم، وألف الدكتور محمد مصطفى الأعظم كتابا رائعا جدا سماه دراسات في الحديث النبوي، أقامه كله على هذه الجزئية، إثبات أن الحديث دون في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، وإن لم يجمع إلا في عصر عمر ابن عبد العزيز. إذن عندنا تدوين الحديث، عندنا جمع الحديث، عندنا جمع الحديث الصحيح، فهي مسائل ينبني بعضها على بعض. وهذا يتبعه مسألة أخرى، وهي أيما أصح، صحيح البخاري أم صحيح مسلم؟ هذه أيضا مسألة يذكرها أهل العلم ويبحثونها، وهو فرع عن مسألة ما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى، وستأتي عند المؤلف رحمه الله. لكن بالجملة أصح الكتب بعد كتاب الله هما الصحيحان البخاري ومسلم، لكن اختلاف الآن من ما الكتاب الذي هو أصح من الآخر، هل البخاري أصح أم مسلم؟ يقول الناظم وأظنه لابن الديبع الشيباني صاحب تمييز الخبيث وصاحب تيسير الوصول، يقول تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي ذين يقدم، هنا في خطأ مطبعي، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة أو كما فاق في حسن الصياغة مسلم. وهذا في الحقيقة يعني ضابط جيد من حيث الصحة، كون البخاري اشترط شرطا أدق ففاقه من حيث الصحة، أما من حيث الترتيب ومن حيث الصناعة والصياغة فمسلم لسببين اثنين، من يعرف من هما؟ تفضل. هذا جواب ناقص. نعم تفضل. هذا جواب أقل يعني بيانا. نعم تفضل. هذا أحد الوجهين، هذا جيد. الإمام مسلم جمع الروايات كلها في موضع واحد، بينما البخاري وزعها وفرقها. من يتنبه لهذا الجواب في النقطة الأولى ينتبه للنقطة الثانية، ما هي؟ تفضل. لا، إنما الإمام البخاري اختصر الأحاديث وزعها واختصرها، بينما مسلم جمعها وأوردها تامة. لذلك المكررات في صحيح مسلم قد لا تأتي عدد أصابع اليدين، بينما هي في صحيح البخاري أستطيع أن أقول ليس بالمئات لعله بالآلاف. هذان هما الفرقان اللذان جعلا العلماء يقدمون مسلما من هذه الحيثية، من هذه الجهة، على البخاري رحم الله الجميع. الفائدة الثانية عشرة، الحديث الصحيح حجة في العقيدة والأحكام. الحديث الصحيح حجة في العقيدة والأحكام. وإن كان هذه المسألة أليق بباب أصول الفقه وفي باب العقيدة، لكن لابد من ذكرها، فنحن لا نأخذ علم الحديث يعني علما ناشفا إنجاز التعبير، ولكن نأخذه علما حيويا نستفيد منه في حياتنا العلمية والعملية والدعوية والمنهجية. ونرى كثيرا من الناس اليوم إذا ذكرت له الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قد يشكك به أو يورث له بعض شبهات تافهة لا وزن لها ولا حقيقة لها. فالحديث إذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو حجة في العقيدة كما هو حجة في الأحكام، ومن فرق بين العقيدة والأحكام فرق بغير دليل، ومن ادعى الظنية في الحديث فالظنية موجهة للأحكام كما هي موجهة للعقيدة، ومع ذلك فالظن ظنان، ظن راجح وظن مرجوح. الظن المرجوح هو المذموم، أما الظن الراجح فمن حيث العلم به والعمل به هو كاليقين، لأن اليقين نفسه درجات، علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، عنده اليقين لكنه يريد درجة أعلى. وكذلك الحال سواء بسواء في هذا الباب من حيث صحة بل وجوب الاستدلال والحجية للحديث الصحيح بكافة درجاته ثبوتا في العقيدة والأحكام والسلوك من غير ما فرق بينها. الفائدة الثالثة عشرة: التصحيح والتضعيف أمر اجتهادي، يعني ليس أمرا قطعيا وإنما هو أمر اجتهادي. وإذا قلنا اجتهادي أي لا يقوم به إلا أهل الاجتهاد، أهل التوسع في العلم، أهل المعرفة، أهل النظر، أهل العمق في هذه العلوم، أهل الخبرة والدراية، الذين خالط الحديث لحومهم ودماءهم. اليوم للأسف ولعلي أشرت إلى هذا في بعض المجالس السابقة، قد يكون الطالب لم يمضي عليه من العمر أو من السنوات في هذا العلم سنتين أو ثلاث سنوات، إذا به يصحح ويضاعف، ويا ليت لو وقف الأمر إلى هنا. إذا به يستدرك على أهل العلم الذين يصححون ويضعفون، ويا ليت يقف الأمر ها هنا، يعني بالتواضع والأدب العلمي، وإنما يسلك هذا وذاك وذياك بالكبر والعجب الذي لم يستطع أن يكسره في نفسه. العلم إذا لم يكسر شهوة العجب والكبر في نفسك فهذا علم ضار بك، فابتعد عنه واحرص على أن تبحث عن علم آخر يقربك إلى الله ويبعدك عن أدواء النفوس هذه. إذن عندما نقول التصحيح والتضعيف في علم الحديث اجتهادي، إنما نريد به أهل الاجتهاد أو ما يتعلق بأهل الاجتهاد من أهل العلم الربانيين الأمناء الفاهمين الفاقهين الواعين العارفين السابقين. أما أن يأتي الغادي والرائح فلا. وهذا لا يعني أننا نغلق باب رحمة الله أو أننا نغلق باب الاجتهاد، لكن نحن نقول لكل من سلك مسالك العلم ودرجاته في هذا الباب حنانيك وهداديك. إذا لم يكن هنالك من يزكيك ومن يعرفك صواب ما تفعل وسداد ما تصنع وما تظن نفسك مجتهدا فيه، فكما قال الإمام الذهبي في بعض كلماته فلا تتعنى، ثم قال فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد. هذا الذي ينبغي أن يكون. نحن نقول قافلة العلم مستمرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لكن بضوابط وأخلاق وآداب وشروط ومناهج، ليس بالطريقة المنفلتة البعيدة عن الضوابط العلمية التي سار عليها السابقون من المتقدمين وتابعهم عليها اللاحقون من المتأخرين. وهذه المسألة يتفرع عنها مسألة انقطاع التصحيح في العصور المتأخرة، وهي ما فهمه البعض من كلام ابن الصلاح وسيبحثها المؤلف رحمه الله، وسنرى يعني كيف فهم كلام السيوطي وكلام ابن الصلاح على غير وجهه، وسنبين أنها لم تنقطع لا تصحيحا ولا تضعيفا، ولكن من أهلها ولأهلها بالضوابط والشروط، سواء كانت العلمية أم الأخلاقية السلوكية، وهما أمران لا ينفصلان. المسألة الرابعة عشرة، الأحاديث المنتقدة على الصحيحين، أيضا سيأتي فصل كامل وهو قريب، يعني الأبيات القادمة القريبة إن شاء الله في الألفية، وسنشرح ذلك بالتفصيل. لكن من حيث الجملة نقول الأحاديث المنتقدة على الصحيحين يسيرة ويسيرة جدا، ولا بد أن يكون ذلك كذلك، لأن الله تعالى يقول وقوله الحق ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلا بد ما دام هذا العمل بشريا لا بد أن يكون فيه نقص، لكن نقص يعني 1% غير نقص 5% و10% و15%. البخاري 4000 وكذلك مسلم، والأحاديث الضعيفة في كل منهما لا تتجاوز 10 أحاديث، لكن هذه الأحاديث لم يضعفها أمثالنا ولا أشياخنا، وإنما تكلم فيها أهل العلم السابقون من المتقدمين كالحافظ الدارقطني والحافظ أبي مسعود الدمشقي والحافظ أبي زرعة الرازي وأمثالهم من أئمة العلم الذين كما أقول دائما أو أعبر من الذين خالط علم الحديث لحومهم ودماءهم. فهذا لا ينقض كون أصح الكتب بعد كتاب الله هذين الصحيحين، ولا ينقض إجماع الأمة على ذلك، لأن الأجزاء لا تنقض الكليات وإنما تستثنى منها. كذلك مسألة هل جمع الصحيحان كل الأحاديث الصحيحة، أيضا سيأتي عند المؤلف، ولكن نذكر فائدة زائدة. رأينا عشرات الأحاديث، ولو قلت مئات لما أبعد، يصححها الإمام البخاري ولا توجد في صحيحه، وجمع هذه الأحاديث بعض إخواننا من طلبة العلم في مصر في 3 مجلدات، ووقع في قلبي مبحث علمي دقيق، وأنا لبعد عهدي في هذا الكتاب لا أتذكر إن كان بحث هذه الجزئية أم لا، وإن كان يقع في الظن أن لا، أن يقوم باحث متخصص متعمق في هذا العلم بالنظر في هذه الأحاديث التي صححها البخاري خارج صحيحه، وينظر هل طبق شرطه في الصحيح عليها أم لم يطبق. هذا نستفيد منه فائدتين. الفائدة الأولى، هذا البحث الذي نحن فيه أنه لم يستوعب الأحاديث الصحيحة كلها حتى لو كانت على شرطه. الأمر الثاني، هل شرطه شرط صحة أم شرط أصحية؟ إذا صحح بعض الأحاديث كما يقال على شرط مسلم لا على شرطه، أو اكتفاء بشرط مسلم دون التدقيق الذي التزمه في صحيحه، فهذا قد يقال فيه أحد قولين، إما أن هذا الشرط أصحية، أو أنه شرط أصحية مختص بصحيحه، يعني ما أراده في صحيحه جعل له هذا الشرط، وما كان صحيحا ولم يستخلصه في صحيحه فهذا صححه واستبعده. وهنالك كلمات ستأتي بالنص عن هذين الإمامين الجليلين أنهما لم يريدا جمع الأحاديث الصحيحة كلها. الفائدة السادسة عشرة، الكتب الصحيحة غير الصحيحين. طبعا الكتب الصحيحة من حيث اصطلاح أصحابها، مثل صحيح ابن خزيمة وتلميذه من ابن حبان، مثل الحاكم هذا صحيح أيضا، حتى منتقى ابن الجارود ينص أهل العلم أنه اشترط الصحة، صحيح ابن السكن، هذه كلها صحيح أبي عوانة. لكن هذه الكتب وإن كانت صحيحة، لكن هل هي في درجة الصحة كالصحيحين؟ الجواب لا، وسيأتي هذا إن شاء الله بشيء من التفصيل. الفائدة 17، أصح الأسانيد. اختلف أهل العلم أصح الأسانيد ما هي، وأشهر ما في كلام وأذهان الطلاب وعلى ألسنة أهل العلم أن أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، وبعضهم زاد قبله أحمد عن الشافعي عن مالك عن ابن عمر، وسميت سلسلة الذهب، وألف الحافظ ابن حجر رسالة سماها سلسلة الذهب، جمع فيها الروايات التي وقعت على هذا النسق. لكن أرجح الأقوال وسيأتي أنه لا يحكم على سند بالصحة مطلقا أو بالأصحية مطلقا، هذا أدق، بالأصحية مطلقا، وإنما يقال أصح أسانيدي الأسانيد عن ابن عمر كذا، أصح الأسانيد عن أبي هريرة كذا، أصح الأسانيد عن المدنيين كذا، أصح الأسانيد عن الكوفيين كذا. هذا أرجح الأقوال في باب أصح الأسانيد الذي سيتكلم فيه المؤلف رحمه الله الحقيقة بشيء من التفصيل والتطويل. الفائدة 18، عدد أحاديث الصحيحين، وهذه أيضا سيذكرها المصنف وسيذكر الخلاف فيها. قد يقول قائل ما سبب الخلاف والأحاديث هي الأحاديث؟ من يجيب؟ الأحاديث هي نفسها، لكن نرى في بعض النسخ تفاوتا في الأرقام. ما السبب الأكبر؟ ما السبب الأكبر؟ تفضل. هذا بعض الجواب، تفضل. هذا من عد المعلقات أحاديث زاد الترقيم بطبيعة الحال. كلامنا عن الأحاديث الموصولة. نعم تفضل. أحيانا اختلاف الروايات، أحيانا الاختلاف في المعلقات، أحيانا الاختلاف في الزيادات، بعض المرقمين يضعوا الزيادة، أحيانا في المتابعات، يقول وتابعه فلان فيأتي ويرقم المتابعة. هذه كلها من أسباب اختلاف الروايات عند الصحيحين أو في الصحيحين. الفائدة 19، الاستخراج على أحاديث الصحيحين. الاستخراج هو طبعا الاستخراج غير التخريج، التخريج شيء والاستخراج شيء آخر. التخريج أن يأتي العالم على أحاديث كتاب فيبحث عن مصادرها فيقول هذا رواه أحمد، ثم يقول سنده صحيح أو سنده ضعيف. إذن التخريج هو ذكر مصدر الحديث مع ذكر درجته. بعض الناس يظن التخريج فقط هو العزو وذكر المصدر، هذا غير صحيح وغير جيد. والصواب كما عرفه السخاوي في فتح المغيث في شرح ألفية العراقي في علم الحديث أنه ذكر المصدر أي العزو وذكر الدرجة والرتبة الحديثية لهذا الحديث. بينما الاستخراج هو رواية العالم لأحاديث كتاب من غير طريق هذا العالم أو من فوقه من شيوخه. من يذكر لنا أهم المستخرجات على صحيح البخاري؟ طبعا لا يوجد أي كتاب مطبوع في حدود علمي على من المستخرجات على البخاري. تفضل. مستخرج أبي بكر الإسماعيلي هو أشهرها. يأتي أبو بكر الإسماعيلي إلى الحديث الذي رواه البخاري، لكن يرويه من طريق شيوخه، هو يتجاوز البخاري، لا يأتي إلى إلى البخاري ليروي الحديث يقول حدثنا فلان فلان عن محمد بن إسماعيل البخاري، هذا ليس استخراجا ولا تخريجا، هذه رواية بالسند كأي رواية تقع الآن وبعد 500 سنة وقبل 500 سنة، هذه ليس فيها شيء من التفنن. لكن أن يكون التفنن في الاستخراج، أن تأتي إلى هذا الحديث فترويه عن شيوخ لك من غير طريق هذا العالم سواء البخاري أو مسلم، وأحيانا من غير شيوخ شيوخه، طبعا هنالك تفاصيل دقيقة، المساواة والبدل والموافقة، هذا لعلنا نذكره إن شاء الله في التفصيل عندما نأتي إليه. هنالك مستخرجات على صحيح مسلم، من يذكر لنا أهم المستخرجات على صحيح مسلم؟ تفضل. مستخرج أبي عوانة، وسمي الصحيح أبي عوانة، أبي عوانة نسبة إلى أصله وإلا هو مستخرج. وماذا أيضا؟ تفضل. مستخرج أبو نعيم، بدناش نختبرك كمان إفائدة، مستخرج أبي نعيم الأصبهاني أيضا على صحيح مسلم. وأيضا هنالك مستخرج على سنن الترمذي، ما هو؟ من يعرفه؟ تفضل. مستخرج الحافظ أبي علي الطوسي على سنن الإمام الترمذي وهو مطبوع، ومستخرج أبي نعيم مطبوع، ومستخرج أبي عوانة مطبوع، والله تعالى أعلى وأعلم. حكم المعلقات في الصحيحين، حكم المعلقات في الصحيحين. المعلق نحن عرفناه، من يذكرنا بتعريف المعلق؟ المعلق تفضل. ما سقط راو فأكثر، وهذا يذكرنا بوهم قام في أذهان بعض الناس عندما ذكرنا المعضل، وقد نبهنا عليه بعض الإخوة جزاه الله خيرا. المعضل عندما نقول ما سقط من وسط السند اثنان، ليس المقصود اثنان فقط، اثنان فأكثر. لذلك الناظم ماذا يقول؟ ومعضل من راويين خالي فصاعدا لكن مع التوالي. ولكن هذا البيت منتقد، من يعرف وجه الانتقاد فيه؟ ومعضل من راويين خالي فصاعدا لكن مع التوالي، هذا منتقد. غيرك؟ نعم تفضل. لا، أنت أصبت جزءا لكن أخطأت في التنزيل. إذا كان هذا السقوط في أول السند غير أن يكون في آخره، غير أن يكون في وسطه. المعضل شرط السقوط سقوط اثنين مع التوالي أين؟ في وسط السند. إذا كان في أول السند معلق، إذا كان في آخر السند قد يكون مرسل وقد يكون معلقا، انتبهوا. لأنه إذا كان الساقط تابعي وتابع تابعي ولو في السند من جهة الصحابي، هذا ماذا يسمى؟ يسمى معضلا، لأن الأمر صار معلقا ليس بالصحابي، وإنما ليس بالتابعي، وإنما بتابع التابعي. تابع التابعي إذا قال رسول الله، هذا يسمى مرسلا؟ لا يسمى مرسلا، يسمى معضلا، والله تعالى أعلى وأعلم. المعلقات في البخاري طبعا سيأتي مفصلا، نحن فقط نذكر إشارات يعني سريعة، وإلا هذه أبحاث دقيقة ودقيقة جدا. المعلقات في البخاري بالمئات، بينما المعلقات في مسلم محدودة، من يعرف كم عددها؟ طبعا هذا السؤال فيه فخ، هذا السؤال فيه فخ، من يعرف عدد المعلقات في صحيح مسلم؟ نعم تفضل. نعم لا يوجد. أخطأت خطأ كبير. نعم تفضل. هي على التحقيق واحد، هي على التحقيق واحد، هي 14 في الصورة، 14، لكن هذه 14 علقها مسلم في صحيحه وأسندها في صحيحه. أما الذي علقه ولم يسنده في صحيحه فهو واحد لا غير، والله تعالى أعلى وأعلم. سيأتينا هذا مفصلا من كلام المؤلف رحمه الله تعالى. أحاديث مقدمة صحيح مسلم. الإمام مسلم وضع مقدمة لصحيحه وتفرد في ذلك عن سائر أصحاب الكتب الستة، وضع مقدمة جليلة. من كتب الحديث وضع مؤلفها مقدمة جليلة كمقدمة مسلم أو غيرها من الكتب الحديثية المشتهرة التي يشتهر ذكرها والرواية عنها والنقل عنها؟ من يعرف؟ تفضل. لم يضع مقدمة الترمذي، وضع مؤخرة لا مقدمة، إنجاز التعبير، لأن كتاب العلل أصلا كتاب مستقل، وإن طبع في آخر العلل لكن هو كتاب مستقل. العلل الصغير والعلل الكبير كتابان الإمام الترمذي رحمه الله. تفضل. لا لا، نتكلم عن هذا، نتكلم عن الكتب الأصيلة. تفضل. صحيح ابن حبان الذي طبع ترتيبه ثم طبع أصله، أصل الكتاب اسمه التقاسيم والأنواع، رتب أحاديث النبي حوالي 7000 حديث، رتبها ترتيبا أصوليا على الأوامر والنواهي بصورة يعني عقلية أصولية مبنية على فكر الرياضيات، إنجاز التعبير، بصورة دقيقة ودقيقة جدا. لكن كان عسرا الوصول إلى الحديث منه، فجاء ابن بلبان الفارسي أحد علماء القرن الثامن فيما أذكر، فرتبه على أبواب العلم، الطهارة، الصلاة، ثم عمل شيئا لطيفا في آخر كل حديث وضع رمزا، 1 على 3، 5 على 3، مثلا 114 على 4، وهكذا. يعني القسم والنوع، لأن الكتاب مقسم على 4 أقسام وكل قسم على 10 الأنواع، فجعل الكتاب المرتب مفتاحا للكتاب الأصل من جهتين، من جهة أن تتنبه لابن حبان واختياره الأصولي لهذه الرواية، ومن جهة سهولة النقل والرواية والعزو عن هذا الكتاب. الإمام مسلم في مقدمة الصحيح كما قلت أفصح عن شرطه ورد بقوة على مخالفه، واتى بأحاديث رواها بالسند، سواء في تعظيم السنة أو في ما يتكلم به وينتصر له وما أشبه ذلك. ولكن هل أحاديث مقدمة مسلم من حيث الصحة كأحاديث مسلم؟ ماذا يقول الإمام ابن قيم الجوزية في كتاب الفروسية؟ انظر يا إخواني العلماء، يعني من يخطر في باله أن كتاب الفروسية فيه هذه الفائدة الحديثية؟ لكن هكذا العلم، هكذا العلم والبحث العلمي، سواء بالفائدة، سواء بالجرد، سواء بالنقل، سواء بالاستفادة من خبرات الشيوخ، هكذا العلم. يقول ابن القيم رحمه الله: مسلم لم يشترط في مقدمة صحيحه ما شرطه في الكتاب، يعني في الصحيح نفسه، من الصحة، فلها شأن ولسائر كتابه شأن آخر، ولا يشك أهل الحديث في ذلك. هنالك حديث مشهور جدا بين الناس وبين أهل العلم من مقدمة الصحيح، ويضرب مثلا دائما، من يعرفه؟ تفضل. أحسن. أنزل الناس منازلهم، هذا الحديث في مقدمة صحيح مسلم، وهو على الراجح ضعيف. وإن أراد السخوي في مقدمة الجواهر والدرر في ترجمة شيخ مشايخ الإسلام الحافظ بن حجر المطبوع في 3 مجلدات، ذهب إلى أنه حسن في الشواهد. طبعا حسن في الشواهد لا ينافي القول بتضعيف السند، وبالتالي لا ينافي ما أصله ابن القيم من الحكم على مقدمة الصحيح بأنه ليس لها شرط مسلم في صحيحه نفسه، والله تعالى أعلى وأعلم. الآن معنى قولهم متفق عليه، كلمة متفق عليه نراها كثيرا، هذا حديث متفق عليه، ما معنى متفق عليه؟ كلكم خطأ قبل أن تجيبوا. متفق عليه لها ثلاثة معان، ومن توهم أن لها معنيين أخطأ. أنا أعلم أن البعض قد يتوهم أن لها معنيين، والصواب أن لها ثلاثة معان. لكن قبل ذلك نقول أول شيء في المتفق عليه اشتراط التخريج عن نفس الصحابي. عندنا متن، هذا المتن رواه صحابيان، وهذا المتن عن هذا الصحابي رواه البخاري، والمتن نفسه عن الصحابي الآخر رواه مسلم، هل يقال متفق عليه؟ لا يقال متفق عليه، يقال رواه البخاري عن أبي هريرة ورواه مسلم عن ابن عمر، مع أن المتن واحد. إذا كان المتن عند البخاري كالمتن عند مسلم كلاهما عن ابن عمر عن أبي هريرة، نقول ماذا؟ متفق عليه. هذا أول شرط. الآن متفق عليه عند المجد بن تيمية. المجد بن تيمية هو جد شيخ الإسلام. شيخ الإسلام تيمية إيش اسمه؟ أحمد ابن عبد السلام. عبد السلام ابن تيمية هو مجد الدين عبد السلام. له كتاب منتقى الأخبار. منتقى الأخبار شرح في كتاب من أشهر الكتب الفقهية، ما هو؟ نيل الأوطار. نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار لمجد الدين ابن تيمية. مجد الدين ابن تيمية اشترط واصطلح في كتابه أنه إذا قال متفق عليه لا يقصد البخاري ومسلما فقط، وإنما يقصد البخاري ومسلما وأحمد، بحيث لو قال متفق عليه، لا، لو قال رواه البخاري ومسلم لا يقال متفق عليه. متفق عليه لا يقولها إلا فيما رواه البخاري ومسلم وأحمد جميعا. لكن المشكلة عند ابن نعيم في الحلية، يقول هذا حديث متفق عليه ومتفق على صحته ولا تراه. ماذا يقول الإمام شرف الدين أبو الحسن؟ طبعا هنا خطأ. أبو الحسن علي بن المفضل المقدسي ثم الإسكندراني المالكي في كتابه الأربعين المرتبة على طبقات الأربعين قال: لم يعني أبو نعيم بقوله المشار إليه متفق عليه اتفاق البخاري ومسلم رحمة الله عليهما في كتابيهما، وإنما أراد به سلامة رجاله من الخلل وعدم الطعن فيه بعلة من العلل فيما يظهر لي والله أعلم. وإلا فهو، أي الحديث الذي يعلق عليه هذا الإمام، ممن فرد به البخاري دون مسلم أو عن مسلم. قلت قوله، هذا التعليق مني، لم يعني أبو نعيم بقوله المشار إليه متفق عليه اتفاق البخاري ومسلم، أي ولا بد. يعني أحيانا يقول متفق عليه فعلا على البخاري ومسلم، لكن أحيانا يقول متفق عليه ولا يكون عند البخاري ومسلم، قد يكون عند البخاري أو عند مسلم، وأحيانا قد لا يكون عند واحد منهما. لكن بالمقابل كثيرا ما قال متفق عليه ويكون الحديث عند البخاري ومسلم معا. لكن هذا في الحقيقة يجعل هذا المصطلح عند أبي نعيم مصطلحا غير ثابت، وبالتالي لا ينبغي لنا أن نغتر أو أن نتابع أبا نعيم رحمه الله وهو إمام أئمة العلم، أن نتابعه على كلمة متفق عليه دون أن ندقق ودون أن نتأنى. وأما الفائدة الثانية والثالثة والعشرون فهي مراتب الصحيح، وستأتي عند المؤلف. مراتب الصحيح يعني عندما نقول صحيح، عندما نقول حسن، أي مراتب الثبوت، عندما نقول جيد، عندما نقول قوي، هذه كلها مراتب الصحة. كذلك كما أشرنا في المجلس الماضي أو الذي قبله، عندما قلنا صحيح لذاته وصحيح لغيره، حسن لذاته وحسن لغيره. أما الفائدتان الأخيرتان فسنؤجل القول فيهما إلى المجلس القادم إن شاء الله. وقبل الانصراف أنبه إخواني إلى أننا سنعقد أياما علمية في مدينة الزرقاء كل يوم سبت من العصر إلى العشاء إن شاء الله تعالى لنقرأ كتابا من كتب العلم والعلماء، ويكون كل مجلس في مسجد نعلن عليه في حينه. فالمجلس الأول يوم السبت بعد يومين بعد الجمعة القريبة هذه في مسجد سعد بن معاذ في جبل الأمير حسن، وسنقرأ في هذا المجلس كتاب العلم للحافظ زهير بن حرب أبي خيثمة، وبعده إن شاء الله قد نقرأ كتاب الإيمان لابن أبي شيبة، كتاب الانتصار لأصحاب الحديث للسمعاني وغير هذه الكتب وغير هذه الكتب، سائلين الله تبارك وتعالى التوفيق للجميع. وسنوافيكم إن شاء الله بجدول الدروس والأماكن التي سيعقد فيها هذا الدرس، سائلين الله تبارك وتعالى التوفيق للجميع. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: أين وجد العلماء شرط البخاري، وأين ذكر الإمام شرطه؟ نحن أشرنا إلى هذا وقلنا الإمام مسلم نص في مقدمة صحيحه على شرطه، بينما الإمام البخاري إنما استنبط أهل العلم شرطه استنباطا من سلوكه في صحيحه ومن تدقيقه في رواياته، أما أنه نص على الشرط فالذي أذكره الآن أن أول من نص على شرط الإمام ابن حجر هو القاضي عياض، هذا في ذاكرتي، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم، من عنده سؤال أو استفسار تفضل. هذه المسألة الأخيرة من المسألتين الباقيتين، ونحن سنبين في المجلس القادم إن شاء الله، وقد ذكرنا إشارة إلى ذلك أن قول القائل رواته رواة الصحيح ليس معناه أن هذا شرط الصحيح، وليس معناه أيضا أن هذا صحيح، هذا تثبيت لأحد الشروط وليس كلها، والله تعالى أعلى وأعلم. تفضل. الضعف اليسير هو كل ضعف دون الكذب أو الاتهام أو الترك، فكل حديث راويه راو مكذوب أو متروك أو وضاع هذا يكون ضعفه شديدا وبعضه أشد من بعض، يعني الراوي المتروك غير الراوي الوضاع أو الراوي الكذاب أو الراوي المتهم. نعم، والله تعالى أعلم. فضل. صحة المعنى لم نعرفها من الحديث الضعيف، وإنما عرفناها من نصوص أخرى، وإلا ما الدليل على أن هذا الحديث صحيح المعنى؟ لن تستطيع إلا أن تقول من النصوص الشرعية الأخرى، من آية كذا، من قاعدة كذا، من حديث كذا. وبالتالي نحن ليس بحثنا في هذا المقام بحث معان، وإنما هو بحث إثبات نسبة هذا الحديث إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو قدر زائد على مجرد صحة المعنى، والله تعالى أعلم. طبعا اشتكى لنا كثير من الإخوة عبر الإنترنت يقولون نحن نسمع الجواب ولا نسمع السؤال، فهذا لابد إن شاء الله من استدراكه بوضع ميكروفونات، وأن يطول يعني إخواننا أنفسهم، وأن يصبروا أنفسهم على أن يتناولوا الميكروفون حتى تتم الفائدة وتعم إن شاء الله تعالى. نعم، تفضل. ما مدى صحة القول أن الرجال المنتقدون في البخاري هم عددهم 20 والمنتقدون في صحيح مسلم عددهم 20؟ ما صحة هذا القول؟ هذا قيل، وقد يكون القول صحيحا، لكن ليس كل من انتقد انتقاده صحيح، بل أكثر من انتقد انتقاده غير صحيح. والحافظ بن حجر في هدي الساري في مقدمة شرح البخاري له فصل خاص وعظيم جدا في رد الانتقادات التي وجهت على رواة البخاري، وبين أن أكثرها وتسعة أعشارها مما لا يثبت ومما لا يصح في هذا النقد، وكذلك مسلم سواء بسواء. وألف بعض أهل العلم وطلاب العلم من الباحثين المعاصرين كتبا خاصة في هذا، أعني المسلم. أما البخاري فقد كفاه مؤنة البحث في ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. نعم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.